مش انا عم سيدي، وهذا في صحيح البخاري، قضى الغرض وقال له من الشهر الفلاني مثلا هذا الشهر كذا، الشهر الفلاني غادي يكون عندك المنصب ديال كله. هذاك ذهب. لما جاء الوقت ليجي هذا الرجل يوفي مع صاحبه، ما وجد المركب ليركب، فاف بقى كيدور ايش نعمل ايش ندير. دارت فكره عليه، قال انا عملت بعهد وجعلت الشاهد هو الله والكافر هو الله، واش كاين شي هذه المصيبه هذه؟ جمع شي اعواد الواح ولقاهم ودقهم من عم سيوح من امانه في وسطهم وسيبوا البحر. قال يا ربي ادي امانتك. خلاص وش فحالو؟ تساجم قساخور نعم سيدي، جا ركب وجه هذاك. اش كاين شعب من هذاك مول؟ غير جا الوقت ديال مثلا المرصا كتجي البابور او الباخره كتجي في الوقت الفلاني، هو نعم سيدي نزل في ديك التاريخ اللي قال له صاحبه دار ما دار ما جبرش صاحبه شي كيف يشوف كذا. الناس سول عليه ما فيه، قال ما راه واحد. قال طيب اخذ يمشي على شاطئ البحر ماشي ماشي، يعني كتعرف نعم سيدي كيف الناس غير من الصباح للصباح كيمشي كيمشي للشاطئ وكيجيب له تيسير، واحد النهار لوحه واحد النهار ما تعرف شنو، وكاين نهار كيجبر الكبا وكيجبر القمجه وكيجبر الصباط وشكون نهار شنو كيجبر. مقصود هذيك الناس البحار راه معروف فيكم شي ما بحار هذا اللي كيعمل هذا الشيء، يعني كاين ناس هكذا. هذا نفسه هذا الشخص هذا سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري، يقول هذا الرسول يجبر واحد الجيل وحاس متخوق من بعضهم، قال والله هذا يصلحنا نتسد فيها دابا الايام البرد يصحوا نسد فيه حاز ديك العويدات نعم اسي اللي ديك اللويحات اللي مدكوقين بعضهم وعباهم للبيت نعم اس. ما يمشى باش يهرس كيجبر الامانه والرساله، كيعتذر صحبه كيقول نعم اسي انا حاولت كل المحاوله ان اسف الباخر الفلانيه ولكن فاتني حال، وهذه امانه اطلبك يا ربي ان تؤديها الى صاحبها. كيجبر الرساله وحسب الفلوس كيجبرهم صافي تماما. في الوقت اللي جاء جاء الجمل هدا الى اخره نزل كذا، فتش على صاحبه فتش على صاحبه قال له غير اسمح لي القضيه راه فيها هذا ما جبت لك المبلغ دي. قال له لا لا لا لا لا ادع عنك ربك الله اكبر احكم صافي خلاص. ايش هذه كرامه ولا لا؟ اعظم من اعظم الكرامات هذه، عقلوا عليها. حكى سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري رحمه البخاري. اي نعم. اذا يا اخوان جزاكم الله عنا خيران، هناك كرامات. وسيد بن حضير رضي الله عنه هذه موجوده في الصحيحين ايضا. وسيد بن حضير كان يصلي بسوره البقره، هو يصلي وعنده الناقه دياله مربوطه فهمتوا لا؟ واحد الولد نعس اخي كيقرا سوره البقره وكيشوف الاضطراب ديك ديك البهيمه نعماسي كتطرم هنا وهناك، خاف عمل حد من القراءه وخاف تقتل له الولد. ما يدب بعد زال من الصلاه زال من الصلاه والليل زال من الصلاه وكيشوف كواكب سطع كانت منزوله ولا فوق منه وسطعت طلعت. نعم. حكى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله قال له هذيك الملائكه كانوا يسمعون لقراءتك، ولو بقيت تقرا لبقيت الى الى الى الصبح يراها الناس ولكنها سعيده. هذا من فضل كرامات كثيره وكثيره جدا اخواني. جزاك الثلاث الذين تكلموا في المهد تعلمون هذا ولا لا؟ وقد حكيناه مرات، ومنهم سيدنا عيسى وصاحب جريج وولد امراه والرابع ايضا من اصحاب ايش؟ من أصحاب الأخدود. من أصحاب الأخدود ما عندنا وقت لحكايتها. ها؟ أي نعم. لا مو صحيح. لا يوسف. أي نعم مو صحيح. أي نعم. شهد من أهلها. هذه يعني في رجل من أصحاب هذا، لأنه سبحان الله القصر الملكي دائما كيكون فيه واحد الحد يحد الشراف يشون داخل وشون خروج على غيره. شهد هو من أهلها، شهد من أهلها، ولكن مقصيوش يشددها. قال إن كان قميصه قد من قبول فصدق إلى آخر حكى القصة. فهم من أهلها هذك مش صافي هذك، هذك الحكاية الحكاية باطلة. على كل حال يا إخوان هذا هو قول ربنا سبحانه. إذن قلنا الولاية موجودة ولا لا؟ والكرامات موجودة ولا لا؟ ولكن كما قلنا الولاية ما لا يدل عليها خوارق العادات، وإنما الذي يدل على الولاية هو هذا الكتاب، هذا القرآن العظيم هو حجة الولاية.